فقام تارك الصلاة رمضان هل يؤجر على صيامه أم لا؟ قام ايش؟ صام رمضان مين؟ تارك الصلاة. الله أعلم. الحديث يقول: فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يعني أفهم من ذلك تسقط الفريضة ولا يؤجر؟ الله أعلم. شيخنا ما هي